وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها هذا خلق الله. فأروني ما خلق الذين من دونك بل الظالمون في ضلال Thank you. عليك عشان ممدوح. إن الشرك لظلم عظيم. وفصاله في عامين. اغفر لي ولوالديك إلي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا صدق الله العظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على الإنسان بوالديه.

مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم. هكذا يا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، سعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بهريه مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت والهندسه الكهربائيه ومخازن الفراشه الكبرى اداره الحاج محمد عبد الله مصطفى واولاده بصبرا بحسين الزقازيق. تتقدم اسره الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل أن لا يريكم مكروها في عزيز أبدا. شكر الله سعيكم جميعا.